بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم احشرهم انه بسبات سبن قال ذكر الله كانهم يلبسوا اندال نور ارغو الا ساعة من النهار كقنوا ان بساعة تنش كذا انج اندال نور سيمثلاتشو يتعرفون بمكاكلاتش يتواوقالو على الجل وعلا يعني ياو يوم القيامة في قسقسو ياو بين الموت الى يوم البعث يقوي بقويتا اكيت ارغو يعني تالي ونفق في السوف إذا من أجلات إلى ربي أنزلوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما أدروا قالوا هذا ما أدروا نصفك المسبارة وقالوا ويوم يعني ويوم تقوم الساعة يلبسوا المجرمون ما لبسوا غير ساعة وقال جل وعلا يعني ويوم يعني كان لم يلبسوا إلا ساعة من النهار كأنهم يوم يرون لم يلبسوا إلا عشية أو ضحى قال كم لبست في العذر السنين قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم فاسأل الآتي قال إلا بس إلا قليل أنكم كنتم تعلمون بالنسبة أخيرا أقوايا كيوم الإعراب على كان له أقوايا تكيثنا ذين براسوا بزيجين وإن كدن يا مدى سنناه إتعف بهون إشلا لنو ربط ما ربنا يعني يوم يشون قال لهم إلا ساعة من النار يعني دين قاعد إيو بيوتهم من عند نور أرقوان يتعارفون بينهم بمكاكر التاو وقال كافر ككافر وشاو وإذا بالمفوز وجسم يتعرفون بينهم إذا لا يدموا يا فإذا نفسه فلا أنصار يا زمدنا يتكمم ما التواوق أنه ما التقاكم إليا خافر ككافر يتواوق قال بدون يا وإذا نفوذ بجسمه الأرواح جمز مجندة قال كثير الذين كذبوا لك إلا برقيت خسارة إفاء ورال بأ الله مجنانية السباب بلوت وما كانوا مهتدين تمريوش يا لها المستوات برقيت كثم يا أنتاني قال كثير أي في ذلك اليوم وغيرين دمالتنا وقال جاء وإما نري أنك بالناسائيه بعض الذين عيدهم قال رقبار اللي نقر بهيوت بدنيا أمتسا أزابهم بالناسائيه أو نتوفي أنك وإنسى الناسائيه من قدله فإلينا مرجي أمم الله شهات وجان ودنيانه ثم الله شهيد على ما يفعلون فمثل قصر الله الله مسكارينه لكن هذا النفس بسرط وانجاة نصة يا كتعاطي عمد أباتي عليها لكم الذين بهيوت بالناسائيهم ترونه بأن سايهم يوم القيامة سكتوا تعالى سلزي من جذب أن لك أتشاوم أنت نورك موتك بأن تسروز جيف سايكا فلا تشاو أي كرمنا باتشاو سلزي ومن هنا نعلم أن الداعية ليس نصره محصورا في حياته بيوتو إذا لم نجدبه بل بيوتو بيوانهم كموتا بوالا يوانهم إننا ننصر سورة والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد عندنا كموتان بوالا بوسا وزي كتلو سارا قال استلفا لفاتا كتا يا غنيان ازال عند منا يوم على ولا تجروا يوم القيامه يبدلوا يزول لموسى ولا فيما كفاروش كهونو يا ساي يوال في قطو ياو انغدي يلفالت مطيت ساي يوال الناس ودز سيدي مارو ولكل امه الرسول يتنياهم لانبياء حزبوتش በይተኛ ስለ ነበር ህዝቦች መላእክተኛ አለላቸው ይላል በዛጃ ራሱ መላእክተኛ መጣላቸው ግዜ ቁዚያ በይነው ብልቅስ ይበፊትህ ፍርዱ ይፈረዳል ወም ላይ ያልተበደሉ ሲሆን ያው ረሱሉ መጥቶ ዳዋ አርጎላቸው እንዲህ ሲል ያው አረጋባቸዋል ዳዋ ካረጋባቸው አው መቅቡል ነውና ከዛ በዱንያ ቀጠሮ ይዝለታል በዛ ግዜ ይጠፋሉ ነው ለአኺራው አዛብ ይጋለጣሉ በዚህ ተመቃደ ወይ ቆኑ መታዘል ወዕቱ ብለላሉ ቀጠሮ አንተ ምትለው መስል ለስቲባዲ ወለስቲግራብ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا عنده متى هذا الوقت الذي وقتنا قيامة التي بأس على عذاب يا دنيا وعذاب ويسيب العذاب عنده وإذا قال اللهم إن كان هذا ولك من عندي فأنت الهجارة من الصور أجلتنا بعذاب أليم عنده إن كنت سأنسان الكونات ما تنقصت بلو يلو هذا قل بلا ولا أملك نفسي برا ولا نفع إن يقول نفسي قدات مكلاكل إك من المنطقة الشيل براسك إلا ما شاء الله كشاو بكر سلزي يمتلوت عذاب بيمت أو بأن الله إجنا إنجي إنه يمي عمت أو نقرأي دي لما باتشر لكل أمة اللي تنيو للأنبياء هزبوت أجل قطروا على أنا قطروا لما تفاد وجاء الأجل لا ربي فين لا إذ جاء أجلهم يا إذا قطروا قطروا سمطا فلا يستعجل ساعة ودهارات النشم رجب تايل ولا يستعجل فيتم أدم ما يلوم يأتي أجل ساعة الدقيق ما يكرسك عنده على راس ستن بك عذاب النفس فرد أرقات شوال إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه قل أرأيتم أخر الاسم في الأمر ما أنا أخر الاسم يقرون بلها بلات وإذ أياتش ويبلها بلات إن أتاكم عذابه يا الله كتاته ومتعباته إذا بياتا بما تبتن ياتش ودفعه أو نهارا بك ستن كساكسنا ستن وراج وين ستن بوش أرقوا ماذا يستعجل منه المجيمون مجيموش من دين نفس إجال من هذا الرقوس يعني بذات شوال من اللي هو النبي ذلك ما تأكلوا تنبروا عذاب ጉዳቸው ሊፈላ ምን ያረጉ አቱማ ያን ኢዛማ ወቃ አማንቱም ቢህ አና ወቃ ኩንቱም ሚተሳጂ አቱማ ኢዛ ላይማ ቱማ ያንተ ነው አጥፋና አሊፉ ገፍቶ አሊፉ ኢስቲፋም ቱማ ያጥፋና دخلت همزه الاستفهام على العاطفه او كلما اف كلما عند تبال اينت معلم امنتم عند تبال اذا ما وقع يا يا يا يا تشاكوا لا تشوت عذاب يتكسف تجني كده امنتم دي تعملوا لاچون الان اهنما بتامنوا انا الا وقت كنتم تستعجلون اذا متفرعتوا بالا من كنت تكذاتوا بالا ዘርጋ እንደማይ መልከ ለመውት ዘግ ዘግ ብትሉ እሪ ብትሉ ዋይ ዋይ ብትሉ እንደማችሁ ነገር ወቀት ኮንቱ ምትሳጅሉ መጀመራ ምትታሰሩ ምታቻክሉ ሆናችሁ ስታበቁ ማቻከሉ ደሞ አለማመን يستعجل به الذين لا يؤمنون بها شوف يستعجل به الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشركون بها ويعلمون انها الحق الا نعم ثم قيل الذين ذهب بلا تلاهوتو ذوقوا قمصوا عذاب الخلد يما ذو ترون قطات قمص يبالالو هل تجزا عندك من الدالاتون أتم من الدون إلا بما كنتو تكسبوا يمت كسبوا بهناك شوف قرآن وصم إنا قرأوا قد يسول بسرانو مياد الله يظلمان بلو إلى الله سبحانه وتعالى ويستنبئونك استخبروا لطيقها أي يطلبون منك النبأ الخبر من بمالك أحقنه لو بعثوا ونسنون بلو جلوها لله يوم قد يالا من ربط قدين تسنون شكر من فضل قل بها اي وربي آون حقنو اي اين امان وربي بقيتا يهون السنين بنو سليم اي والله لا لسك على تأثر في الفاظين في العلماء والجفال والصغار والكبار والنساء والبنات اجتمعهم اكثر من سنتين اي والله لا اي والله اي وربي ما لدنا ايه بسوس بوتا ايه الله قرايتو ميلو على القران عندنياو سوره السبع الايه وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بلى وربي ولتنياو سوره الايه يونس لا يستنبئونك احقنه قل اي وربي ثالثنياو سوره ايش يعني سوره تغابن الايه دعم الذين كفروا الا يبعثوا قل بلى وربي تاتي اي وربي نعم اي ورب اي اي لا بزار اي والله اي وا اي نعم حرف نهر في الجواب نعم اي اجل جيل بلا اي ولو حرف من احرف الجواب نو قل اي ورب او بقيت اي هدت انه لحق اتناو ثابت لا مريت فيه وان الساعه اتي دارك وان لا بسمع فيكم وما انتم بمعجز ان انت متستعجل متامطوا ايدلاتهم اله بالله كما قال جل وعلا ان للذين ولا ان يكون في ظلمات ما في الارض نفسدت واثر الندم لما راوا العذاب قد بين الملكت وهم لا يزال ولا ان يكون في ظلم نفس ظلمت نفس ابدلت لو نفسها نفس ما في الارض من غير يالله نجر هو يستعجل يوم الملك نفسدت به راسوان للتعدين تمني نبر دار جرم من هذا نقول كده واثر ندامته انه ندام انقطعت بوسطات يعمقال لله قطعت قطعتين لما راوا العذاب عذابون بقطعت يد ويلي امن بمطان لله يتبارك نجر لك وقضي بين بالقسط بفته دم مالات فردا وهم لا يزم ما يتبدلوا ما يتوقعوا وهم لا يوم القيامه ما يتبدلوا بدنا ما يتبدلوا على اواجتم تسلمون يقول ان لله انه يا الله ما في السماء ولا بسماء الا من غير الله ملكنته ومقتنته بارئته يا الله على اواجتم تسلمون يقول ان وعد الله حق يا الله قد رقر باسو حسابو صراطو ميزان ولكن اكثر نجر غبانو سدار ما في السماء قال سبب لا هو يحيي ويميت الله ما عرف هيو ما هذا حيوت من زرا من يسد ويميت حيوت من ينسى ما عرف نو والى ترجعون ودرسوم لفرد الحساب متملسو نو الله ما عرف الى ايه باثر سيئاته يتلعي اثاري بوش يتلقان باثرنا مع الرقاقات يا ايها الناس قد جاءتم ويزتوا من ربكم انه انت سووتش يتكتا جزان تكساز مطول لات شوال وشفاء لما تتبرد بلا الى الله مشاريان هو مطول لات شوال يعني لنسكنا ولجعلوا لكفروا لكبروا من دينه في قرآن وهودا ممريا مطول لات شوال ورحمة اذنة لأمانوش اذنة مطول لات شوال من دينه قرآن هذا قل بفضل النوبة الله الرفات وبرحمته بإذنته فبذال بيه رجا وليلا وسائهون فليفرهوا أنه يدسوا وقل فلتفرهوا تدسوا هو خير مما يزمعون إنه بدنيا هدعا كم يترسبوس دسوا كم يدسوا الشال الله بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن بفضل الله الإسلام وبرحمته الرسول بفضل الله القرآن وبرحمته سنة وزي بسوس رجل تفسيرها وأما تفسير أهل البدع والصوفية للبوليد فما أبعده من الحق وما أخذبه على الحق أعوذ بالله قل رأيتم نقرون بلا بلاتشو اسم الله من كدون تتبار ونقرون وما يتعشو علينا ما أنزل لكم الله يورد الله من رزق الله يورد الله يكلك الله يورد الله الزاهي زلا انجليا وبهيما ونهي سائبا وسيلا هام ميلوس انجليا وانزل من الام سماد الازواج نزولو خلق لما لنا انزل من خلق مرد فجعلتم من هذا حراما حرارا حراما درك وحلالا يا سورة الانعام لايك يتدقس وقالوا ما في بطن هذه الانعام خالصا لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكون ميتة فهم فيه شركاء يميلون الى اخره إذا أردت جهل العرب على ابن عباس لتلميذ لسيد بن جبير فاقرأ من سورة الأنعام من الآية المئة و من الآية المئة إلى آية المئة والخمس والثلاثين لوال إذا لا يتكسى لو عندك السميم ولا مارا فجاءت منه حراما حراما درقات شكا السياب وحلالا كثير حلالا درقات شكا السيني قرون بها بلات شكا قل الله أدين لكم فقدوا الله شهنو ويس أم على الله تفضل الله ذكر أبطال الله واستدل علماء السنة والأكيدة على أن الرزق يسمى حراما وعلى أن الرزق يسمى رزقا وإن كان حلالا أو حراما حرام حلالا رزق إبالال إنزي مؤتزلاوش أهل بدعوش حرام رزق إبالهم حلال رزق إبالال بلو إلال والرزق إن دلقوا ما بهن تصيب وكيل لا بل ما مليك متزلاوت ملك هنا حلالون رزق إبالهم حرام رزق إبالهم نغذن أيضا لهم حلالهم حرام رزق إبالهم غير أنه مؤاخذة وراسون أشارنا من جيمة وما ظن الذين افتروا على الله الكذبة أنه بعض الله يسميه قد تسووك قمتات من دهن يك يا ما كان عبيت ما أعظمها وأخفى من آية وماذا من اللي يتعشوا الذي يفتر الله الكذب على الله ميك أتفوت يقيامات قال إن الله الذي فضل على الناس الله يترفات بعض تبينه بسوه جزي بلوش وكله بدنها تفاتش من انبيل توصل ذيك وياك وياك ولكن أكثر من أشكال ذهن يسان أقرأ أي شكرهم الله ذو تفضل وترفات بعض تبينه عنده هنا سلام عيوك وما تكون أي الرسول التهون في شأن بانداشنا في حال من الأحوال وما تترو منه أي فيه كشأن ويكهون يتاه بكفيد التانبن من قرآن التانبن بيانه لما ولا تعملون أنت ومن معك أثرون من عمل ما نيون سر خير هو نشر أثرون إلا كنا عليكم بنون شهودا تعجوتشنا تسات المسكار بنون إنجي إذ تفيدون فيه بسرعة صدق مبت جدي أفاد في الكلام يعني سمت على ماذا وما يعذب عن ربك كتابك عيش شو أيام الأم من مسكار ذرة في الأرض ولا في السماء بمدرمون بسماء وتستقون دار يأكل ممزل نقر كالله وقت عيريك أميلات ولا أصغر كذام أن نصر من ذلك أو كذلك أسو ولا أكبر بلت أمهول إلا في كتاب المبين جلت أمهول ولوها المفوز يتطعف بهم إنجي كما في سورة الأنعام وعنده علم الغيب مفاتر غيب الميلاد اللي سبق صينا على أواجت متسمام نقو أدى استفتاهم لذات الغفلة عن المخاطر إن أولياء الله إن تكسر بعد على الاستفتاحية كما تكسر بعد القسم وذا بذل أي بوتا تكسر التي لهمزة إنا فقسم بها في ذلك العام في بدء السلع على يعني ما إن مفاتيح الدنيا إلى أخي أولياء الله وليوش لا خوف في ثقات اللبات ولا هم يحزنون أي تكذب خوف عليه ولا يحزن به لبات علم ولا هم يحزن في تطبيق يدوس علم ولا في بقى الطعام علم فالزي أو تطبيق يدوس علم فجاءت الناس كاذب اللبات يسوي السيموت ورسم قاسا السيبار عند دنيا تطبيق مستوري جو منه ميهد بطراسوني ورسم ميهد بطرا ما سقى عليه ورسم واسطنا يا انغدي الله وسبح الله تعالى من اين تجنا توليوج شاش تمتوا سوني اكبر درونا تولا الذين امنوا اجب يعني بكل ما يجب الايمان به تفصيلا واجمالا ومن ذلك التقيد بالسنه وترك البدع والشرك والمحرمات وكان يتقون الشركه والبدع وجميع المحرمات اختلال كثير ما يدركون بالان ما انصرف الصوت شرك ما يرام بدون بتوحيد بسنه قط لط لو باخلاص بسنه ليسروت كذا النزي لا خوف عليهم ولا يحزنون لهم البشرى بالصراط الذي الله تعالى في هذه الدنيا عندنا ما نام يتايل اجوال اتشين عاد يقواتوا على ابو الدرداء من ذنما تبيه سيل بشرى الدنيا انا باخي عندنا ما نام يتايل اجوال وين يايالو وين يتايل اجوال اتشين آية تفسير قال انت بقر من المال تايق قديم بلاو عالي الى ابو الدرداء لهم البشرى بالصراط الدنيا يرى لهم المنام او يرون في وفي الاخره اخيرا انجد يا بشارة الله سبحان الله لا تبدل كلمات الله الله قال لواجه اللوم مالت قال قبطوالنا وعدوا افرسنا مالتنا لأن وعده في قوله نونا ذلك هو الفوز العظيم تلك الدل ما بجنسنا بلاد وليوش باتشروا بلا عزيلة بارسس لهم الزلايه قصاله كل ما كان ذكيا كان لله ولي إن أكرمك عند الله أتقاكم ولذلك يكونون من أهل الكرامة ثم قال سبحانه ولا يحزنك قول الجراج أستكزر أبتاج هذا يقول من دون من مقولات التنجرة إن لذل الله جميع ليس مقولا له ولذلك ميم ساكن وقف لازم نماز متعلج ولا يزم قولهم إنا نعلم ما يسوء ما يبين دار صوت ياسين لا ما لتاج شايدا لهم ليس مقولا لقولهم وإنما المقول مهزوف لست مرسلا ما لتاج إنك مجنون ما لتاج شو أستكذه ما لتاج لمن إن العزة لله جميع حيل باطق علي لعله نمنا أنت يا الله نحن يا الله كون خير ودانتينا بقول لك الجد ورث والمؤمنين دارواينا هو السميع العليم سميع بما تقول له وما يقولون لك عليم بما تعمله وما يعملونه بلكم واجب وانجل يقمن واجب معنى تنش انت سلامج وانجلوا لا يبال بلا معنى استعلا بلاش بالقرآن وقف واجب هون بوتا إلا من الأرض معنى يا بلاش كون عمدا كقوم بط يا كفر مثل قوله تعالى ربنا ما خلقت هذا بلو أوقوب أستيبو بيون يا كفر الله أين الخلق كما رأي ذلك بعد إذا ما أكل عن نبت الله مالك بك إهين أستيبو بط إهين أستيبو بط نيكوم كون معنى إهين عمدا كون يا كفر الله ما خلقت هذا باطلة أين ما خلقت هذا أين الخلق باطلة كتمرت لباطلة إذا لم وأما ما خلقت هذا بسبب الكون عمدا هون بلا كون إلا لأذره إي تنفس وين بنبت روح كهون وين على وك كون وين عمدا كان هنا نزي راس ما شاء وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف على علم الجذري ولا يجون قولوا إن إذا لا يقبضوا أين قال وقف يا وقف واجب لازم مستحب جائز إن لله جميع الوسطين وليس هذا موضوع تفصيلي على إن لله من في السماوات ومن في الأرض يعني بسمعنا من ذريع الله ونقره بي علينا ملكا وثيك آخر وهذا يكثر في القرآن لمن ذي النوعه يزدل من ناقر لأن لا يتهم متهم على أن الضر والنفع بيد غيره بلو إن دائرنا بسمعنا من ذريع الله ونقره ملكه استيك آخر وتقبنته باري أمنته خلق أنه كل أنتنا عليها كهنا ملكنا يعني ضرنا نفع من ملك الله له فلذي كالله انجي خلا مفلق إلا بثمنا سمعنا نزل ملكه حيال الفطور ملكه قتع استو إيالا وذليلا مهيد ان داين وربنا وهذا كثير في القرآن من سمعنا في وما يتبع الذين يدعون من دون كالا ليلا يالك كالا بيقل سووش أي كتلوا شركاء ميت أرهون سووش أي كتلوا وما يتبع من دون ميك استفهامنا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرعا ميتروا من لم يكتلوا إنكار إن يتبعون أي كتلوا إلا ظن ترترياء ترتر ظننا سوسم قدر أسكبئهن وظننا إن الظن وإنهم إلا يخلصون يواشالوا بقمة الناقرالوا إنجيرا إيهون جنا وإنهم يخلصوا خارسموا كل ذن نبر نقر قلتوا بالزاوة الظن دايون إلا ذا وإنهم إلا ذنوا الزاوة الظن يشوف أسولوهون أفعلي بالقرآن بهن لم يكايرون عجيبوا كلف بتأيل لهم يا قرآن اسكوم القيامة قدين بقيت المطعم أي مطعمهم بتأيل لهم قال لهم عربوة تناقروز بعالم في الدمر قرآن فصائي درسان يا سلام ما أفصها وبين كلام الله أكبر هو الذي جعلكم الليل أنه يا الله بارغ لتاتشه لليت ان تسكن للترفبت من تعود أبدانكم والنهار مبصرا أن اندمو مياي أدركف أسند الإبصار إلى النهار والنهار وجعل النهار مبصرا أي مال اسم فائل مبصر أبصر يبصر إرسفه مبصرون قالوا يا أين الله ولما كان النهار سببا للإبصار والانتشار للمعاش أسند الإبصار إليه كما قال عذاب يوم عظيم عند سبال إن في ذلك آيات لدلالة على قدرة الله ووحدانية وأنه قادر على البعث لقوم يسمى سماء قبول تفهم إلى وأما سماع لله ولذلك الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه إيه سيبات نجين كان نفس الدرق إلى العلماء عدبا يعني قال يدقف كي مثلا جنس جوك بلا ستنا قرأي وقالوا اتخذ الله ولدا دقاف كي مثلا أعوذ بالله جنس كان نفس أرقو عدبنا ومثل حكاية بيهونم مالتنا حكاية بيهونم بلو عالو بلو الله يعلم ما انبب بيهونم عدبا لك سمعت الله قال إن الله فقير أتيوتين جنسك عن نصار قلال العلماء كما ذكر النووي في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن وقال اتخذ الله ولدا كفار قريش على الملائكة بنات الله أعوذ بالله وقال أبو بكر من أمهم قالوا بنات سرات الجنة يا جنة مكان توتشو سيدك أعوذ وجعلوا بين وبين الجنة ناسبا من بين وقالت اليهود وزير بن الله وقالت النصارى مسيح بن الله أعوذ بالله ما يقول زارين نزيك طباسات كيسوتشو يزقابي بجوتش لا أعوذ بالله بما يقولون ويعتبرون ويعتقدون سبحانه شوف سبحانه اتشين دماغ كلباتان زي ما يدم ايال فتيه بودا كتمتا يما يهو النقر نوا لكن هذا الليج ما فلق ما قدرتنا إن كان وردتنا ولم يلد ولم يولد ولم يكن كفانا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن شريكا في الملك ولم يكن وليا من الذل ليج ما ياز قدرتنا الله ما قدرتنا من دنا ما وصفنا ولذلك قدرته طرأت له هنا سبحانه تنزيها الله مما يعتقدون التتريش هو الغني لكن هذا الذي يتيذو ياو فقر حاجات نور الدنيا الله شكر الله هو الغني كامل في الغنى له ما في السماوات وما في الارض سماء من ذر نجر يا الله سماء من ذر يا الله نجر ما ملكه مبتونه يهون يهون كذا ربو ليش نديت تنش نجر يسال إن عندكم ما عندكم من سلطان من رجاء إلا بهذا من رجاء إلا تشوف الله من هجة بينا وأكثر ما يريد في القرآن السلطان لهجة عن ذلك تسلط مما تعال تسلط وكما قال جل وعلا وإنه ليس سلطان الذين هم أي تسلطون يا هي مجازة تسلط على لبت بزانيا ومهتج عليه أتقول على ما لا تعلمون أما توقف بأ الله تكفى الله تشون توفى كاتش ما لا تعلمون الله من تيزو قزو على قل إن الذي يفتروا على الله كذب فعلى الله يشذب من لو كذبوا إبري جيزو على ما لا تشتنا يا يهودا وچم نصارا وچم يا كفار قريش وچم قل إن الذي يفتروا على الله كذب لا يفلحون يا من طوما يدينوا ملال سكتا ما يهونوا قل متاهم في الدنيا لهم متاهم في الدنيا متاهم في الدنيا لهم إما متدون والخبر محذوف متاهم كائن في الدنيا لهم أو لهم متاهم في الدنيا كقاقمة النسجة تمتع متى اسم المسلم بمعنى تمتعنا من ذلك المسلم هذا في أثره لتعال ثم إلينا ودنيا مرجوهم رجوهم مسلم منه من الله شاته ودنيا قداتك ونا ثم نذكره الناس كم مساج العذاب الشديد بورته ورقبات الناس كم مساج شوالا لنا بمن تنسانه دي ما كان يقول يا سلام عجيب عجيب ما أصدق الله وما أفتح القرآن فيما كان يكتب ليه كسبا يفتروا أن بوتا أنتم دائل أيهم سياقون إبارا قالون كيارو إذ لا يهون كإفتراء قارنا فرايد الله فيما كان يكتبوا ليه ألك أولو سمى كسبا لما كسبت قلوبكم على ربي دموا لما تسيح سنتكم كذب لا كسبا لسان عمل اللسان عمل القلب قال عمل القلب عمل اللسان قال قول القلب قول اللسان قال سبحان الله ما كان يكسبون كما في سورة أنا يعني بقرة فهو الذين يكسبون الكتاب بأيدين ثم يقول هذا من إذا يشتري بثمن أنك فهو لهم ما كتب أيدي لهم ما يكسبون ثم قال سبحان و يكفرون على فما كفرات تنصى على إيه افتراء الكفر على كفر افتراء افتراء كفر